الله لا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن ما هو ده اللي عندنا هم جابوا واحد كهرباء يصلح الميكروفون بعد صلح في الدور السفلي وعطلان في الدور العلوي زي ما انتم شايفين كده ولو عليت أكتر بيبقى فوق هناك عند الفكهاني في الشارع انا بتكلم بصوتي انتوا اسكتوا عشان تسمعوني انا ممكن اسيبه كده وتسمعوني كده انا بس بتكلم كده عشان البث المباشر يعني انا بتكلم في ده عشان البث المباشر اسكتوا عشان تسمعوني من فضلكم اسكتوا عشان تسمعوني لو سمحت بس يا ريت انت ما تقعديش على كرسي ترجع بتوع الكراسي كده عشان دول يشوفوا من فضلك يا حبيبتي يعني انتقلي هنا بالكرسي الى هنا حبيبتي عشان اللي وراك اللي جنب كده دول معلش عشان يتابعوا عشان انا بسالهم انا بقول لك انتقلي طب يا حبيبتي النهارده ان شاء الله يا بنات هندي باذن الله تقسيم الحروف العربيه من حيث اتجاه الصوت في حال السكون لا هم بيسلموا على بعض ويراعوا القرآن ولم يراعوا القرآن ولا كأنهم سمعوا يا بناتي هرجع بقى أقول لكم تاني آداب الدرس آداب درس القرآن خلونا نتعلم آداب درس القرآن تاني مفيش كلام تأدبي مع كتاب الله عز وجل ولو كان اللي احنا بنتكلم عليه ده تجويد يبقى المفروض في ادب الاستماع عشان نستفيد طول ما احنا قاعدين نسلم على بعض ونكلم مع بعض يا روحيه ولا كانها معانا روحيه في ايه يا حبيبتي من فضلك فإن لله وإن هو يظهر ان انتوا في العيد يا بنات نسيتوا ولا حاجه كلتوا كتير فنسيتم شكلكم كلتوا كتير فنسيتم طيب خلينا نرجع بقى نجدد الايمان بقى في القلوب لحسن ده باين شكله بايع يعني الايمان يعني ضعفة الايمانيات نسال الله لنا العفو والعافيه بسم الله الرحمن الرحيم النهارده هنتكلم عن صفه صفتين صفه لها ضد صفه لها ضد صفه اللي هتكلم عنها النهارده صفه الاستعلاء ضدها ايه الاستفهام الاستعلاء يعني بيقول لك حروف يتصاعد فيها الصوت الى الحنك الاعلى ما ان احنا دايما لما نيجي بنقول بتقراي الحرف المفتوح بيقول لك ارفعي الحرف المفتوح صعدي صوتك الحنك الاعلى يعني ما بيجي اقرا اقول ما كانوا ما كانوا ما كانوا شوفي الصوت بيروح فين ما كانوا ا ب الصوت بيطلع فين لأعلى لو أخطأت قليلا في الصوت وطلعته قدام هقول لك ده مال مني هيبقى مال يعني لو قلت شوف مال ازاي آمنوا مال هقول لك يا بنتي بتقرأي حروف فيها إيمانا بقولها لك الصحيح انك تقرأيها آمنوا صوت مفتوح بفتح جوه زي ما انتم عارفين الخطأ الملازم لكثيرات منا اني لما بجيب الحرف المفتوح ما بفتحش بين الفكين بين الدروس اللي جوه هي بين الفكين الدروس اللي جوه خلاص اللي هي دروس العقل دي موجوده في الفك في الفك يعني الدروس الموجوده دي موجوده في الدروس الموجوده جوه دي موجوده فك العلوي وفك السفلي بعيدهم عن بعض وانت بتقراي فتحه قولي مثلا اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقولها ازاي؟ بقرأها كذا بالله من الشيطان الرجيم يبقى لما باجي اجيب الفتح بعمل ايه؟ بعمل ايه في هنا؟ بفتحه من جوه الخطأ اللي بعضكم بيقرأ بيه أعوذ بالله لا خطأ هي إيه ما فتحتش الفكين الخطأ الثاني زي ما واحدة شاورت لي كده من قرأت دلوقتي إيه؟ غلط خطأ لانك فتحتي بقك من الامام فقط ما فتحتيش الفكين خطا وديك بتبقى حروفك الصوت طالع من قدام كده ا او شو خطا اقراي الفتحه خدي الفتحه باعتدال يا بنتي قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفتحه فاهمين الفتحة؟ عشان كده بقول لك لما تيجي الحرف مفتوح صعادي صوتك كله بالله والكسر، سمي الفتح فتح لفتح فكين من الداخل، وما سمي الكسر كسر الا لكسر ايه؟ فك السفلي. يبقى هنقولها بالله من الشيطان الرجيم، هكذا الفتح وهكذا الكسر. ولذلك ده الخطأ اللي بنقع فيه، ان انا مش بقدر اجيب الفتحة صح للأسف لحد الآن. كثيرات منكم لما بتقرأ مش عارفة تفتح صح، ناسية ان الفتحة من عند الفكين، عشان كده بتفتح شفايفها فقط خطأ، فتحة من جوه بدون مبالغة، يعني ما بالغش بقول أعود خطأ. لا تكون الفتحة كده هكذا أبدا باعتدال. النهاردة بندي صفة صفة بنقول فيها استعلاء برضو، بس هنا الاستعلاء لا، بتكلم على استعلاء ايه لغة لما باجي اتكلم. الاستعلاء صفة عكسها صفة الاستفهام. الاستعلاء لغة من حيث اللغة الاستعلاء الارتفاع والعلو، والواحد استعلى ارتفع يبقى ارتفاع والعلو. أما اصطلاحا، اصطلاحا يعني ايه معناه في التجويد؟ معناه في التجويد ارتفاع اقصى اللسان الى الحنك الاعلى. النهارده كان في بنت من البنات، مش هبص لها عشان ما تقولش ان انا يعني دول. معلمتها بتقول مش بتجيب حرف الصاد صح، صا تقول صا صا، وتقول طا وتقول قا. ليه كده؟ ليه بتقول صا وليه بتقول طا وليه بتقول ظا وليه بتقول خا؟ لان اقصى اللسان ده عمل كده خطاها هنا. طب اصلح لها ازاي؟ او لها استعلي، تقولي مش عارفه استعلى، اقول لها زقي بصبعك كده اهو اقصى لسانك. شوفي انا لو انا عندي المرض ده بتاع عدم استعلاء اقصى لسان هقول صا صبروا صا صا، لكن لو انا فهمت الاستعلاء ورفعت ده هقول صا. شايفه الصوت فخم من جوه ازاي؟ صا صا صا، بقول طا بقول قا بقول خا بقول غا وبقول طا. ده هنا اعلى مرتفع، وبقول ضا. علشان كده بنتنا الجميله دي كانت بتقول ايه؟ بتقرا حرف الداء الضاد، فقالت ضا، قالت ضا ضا، هي جابته دال، جابته دال بس مفخمه، فقالت لا قالت ضا ضا، لا لانها ما استعلتش. طب اضغطي ده كده وقولي ضا، اسمع الصدى من جوه، قولي ضا. لازم الصدى في الحروف الاستعلاء يبقى الصدى واضح جوه، لو لقيتي بره خرج كده وتقولي ضا اعرفي ان انت بتقراي الدال مفخمه وليس الضاد. لازم ده يكون يا بنات مستعلى، تحسي بتجسيم الصوت من ايه؟ من جوه. ولذلك دي حروف الاستعلاء. اصطلاحا ارتفاع اقصى اللسان الى الحنك الاعلى. حروفه ما هي؟ خصه ضغط قل. يعني تعالي اقول لك مثلا واحنا بنتكلم على مثلا خاء، هاتي لي ايه فيها الخاء، خاصه لما هنيجي بقى نقسم الحروف نقول بالنسبه لدرجات التفخيم. طبعا لو احنا بنتكلم بعد كده هنقول درجات، طبعا في درجات التفخيم ولا لا يا بنات؟ اقصاها اللي هو ايه؟ الحرف المفخم مفتوح بعده، مفتوح وبعده ايه؟ وبعد ما الف. والدرجه الثانيه مفتوح بس، والدرجه الثالثه مضموم، والدرجه الرابعه ساكنه. بدأ رمضان، يعني بعد رمضان كنت فاكره ترجعوا لي فل ما شاء الله، لكن ربنا يكرمكم فعلا طلعتوا لي فل بعد رمضان، جزاكم الله خير. وثم الخامسه اللي هي ايه يا بنات؟ اللي هي المكسور. يبقى عندك كام درجه؟ المفتوح وبعده مد، خالدين فيها ابدا مثلا، خالدين مش كده؟ يبقى ازاي نقولها؟ خالدين فيها. ازاي تقولي خالدين؟ خالدين فيها. اسمعي صوت المفخم الحرف المستعلى صداه جوه، اياك تبقى واياك تشمي وتضمي وتقولي خا خطا. قولي افتح المفتوح، قولي خا خا الفتحه كده خالدين خالدين بالدرجه الاولى بعد مد. الدرجة الثانية لو هو بس مفتوح من بعد مش ملي بل بعده ملي، زي كلمة ايه؟ ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم. بعض الناس يقولها ختم ختم، ما تقولش ختم كده، اقصى اللسان ده مرة مستعلى. يبقى دي ده خصة الصاد. تعالوا نشوف الصاد كده ونجيب ايات فيها صاد يا بنات ونميز بين الصاد الصحيحة. نعم ها خصاصة. طيب خصاصة دي اول درجة، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه خا صا صا صا صا صا. طب يقولوا اقرأوا لي الايه دي بقى. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوف الصلاة فين؟ صا وليست صا. شوف الفرق بين الاثنين، حسي صدغة باين مش باين هنا مستعلى. طيب يبقى ده الصاد المفتوح بعدها. طب هتقولي صاد مفتوحة بس مفيش بعدها مد، زي كلمة ايه في القرآن؟ ايه؟ لقد صدق الله ايه؟ رسوله رؤيا بالحق. الرؤية. طب تعالوا قولوا الآية كده. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق. احسنتم. لا تدخلنا. طيب يبقى هنا لما اجي اقراها للصاد واقول مثلا ايه؟ صدق صا. اسمعي صا ما تقوليهاش صا خطا، ما تقوليش صا صا، قولي صا صا صا. شوف الست فين فوق، وتحسي ان صداه من هنا صا صا صا صا، وما تبلغيش قوي قوي بحيث ان هي صاد مفتوحه صح لكنها مش بعدها مد، فتقولي صا صا صادقا صادقا. لا بعدكم انا صادقا صادقا. لا لا صا صا ذا ذا صادقا صادقا. خلي بالكم من الدال، بعضكم بيميلها بيقول صادا صادا صادا وسطا، الدال وسطا لا برسا ولا سوادا، لا هي بنات ذا ولا هي دا، هي صا دا قا صادقا. احسنتم صادقا صادقا. طيب هتقولي بقى صوت تانية مفتوحة. ها ولا من صبر ولا من ايه؟ اي برضو حد قال لي صبر انسى. تعالوا نجيب حاجة في الصبر كده يا بنات. ولا من ايه يا بنات؟ طب هاتوا الآية. لا جبتوا الصاد غلط، جبتوا الصاد غلط لأنكم ما عملتوش فيها استعلاء، قلتي صا قلتي صا هي صا. هاتوها بقى تاني. ولمن صدق ولمن غلط. هم قالوها يا بنتي، هم قالوها يا بنتي، قالوا كده يعني. طيب يا بنات دلوقتي احنا قلنا الصاد، يبقى خلي بالك الصاد لو قلتي صابر صا كده صح؟ المفروض ان ده يستعلى. طيب تعالوا نجيب صاد، تعالوا نجيب صاد. يعني هي اول درجه مفتوح بعد مد، ثاني درجه مفتوح، ثالث درجه مضموم. هاتولي ايه فيها ها؟ ها؟ قولي آية. صاد إيه؟ يعني أنت ما تبقيش من طالعة من طرف لساني كده صا تقولي صا صا صا ولا صدى مالي بق صا مالي يا صداقي، صداها مالي الفم. يعني ها؟ ارفعي ده يا بنتي، ارفعي ده بصباعك كده عشان تجيبي اسمعي صوت من هنا صا غير إيه؟ ارفعي أكتر لسانك الأول، ارفعي لسانك وهاتيها بعدك صا ها؟ وهاتيها لي بقى. احسنتي، حسيتي الفرق؟ انت كنت بتقوليها قبل كده ايه؟ صا بره صا صا، حسي بالصدى كانه هناك عند الاستعلاء. اه طبعا هيطلع فوق، اطلع الصوت فوق. طيب هناخدها مضمومة يا بنات زي ايه؟ كلمة ايه؟ ها؟ ونفخ في الصور. طيب فايه؟ فصايق فصايق. هتقول الآية عشان فيها صاد مضمومة صاد مفتوح. خلاص لان فيها الخاء فيها الخاء وفيها الصاد فيها الصاد مفتوح مضمومة. طيب ناخد بعد كده الصاد الساكنة بعد الضم الساكنة درجة اليم. أنا حص ومن أصدق من الله حديثا أو قيلا. تعالوا كده نقولها. ومن أصدق من الله حديثا. طب هات بقى الآن حص حصل حقا. الآن حص حصل حقا. أحسنت. لازم ترفعي برضو من مع إنه سامع إنه ساكنة الدرجة قبل الأخيرة لكن لازم أعمل لها إيه؟ الاستعلاء. الآن حصح افصلي بينهم ازاي نقولها؟ ازاي نقول الآن حصح الحق؟ ايوه حبيبتي شهد. لا لا افصلي بين الحاء والصاد بين الحاء الرقيقة وتابي لا واطلعي صاد وانزلي صاد قوليها بالراحة. طيب مين يقولها لي تاني يا بنات؟ اتفضلي. احسنتي. مين يقولها لي؟ ساره. لا يا ساره انت تقولي الآ. بصي ما فتحتيش الهمزه فما جبت الهمزه كانها ساكنه. الآن افتحي يا بنتي صعب صوتك كده. الآن حصحص الحق. احسنتي امة الله تقوليها. الآن حصحص الحق. بس استعلي شويه لسانك اكتر. يلا الان بصي يا همه تخلي مش كده ما كلمه الان حصحص الحق. لا مش حصحص مش حق. انت اتفقنتي الان حصحص الحق. انت يا بنتي قلتي حص حص هي كده هي حص حص حص حصا. الان حصحص مش حق. الثانيه بتجي لها حق. الآن حصحص بتقولي حاء ليه في الثانية خطأ؟ خطأ. الآن حصحص الحق. أحسنتي. يلا قوليها يا إمام. الآن حصحص نفس الخطأ. دي في النفس. الآن حصحص حاء يا بنات اسمعوني حصحص حصحص. يلا سلوى قوليها لي كده. الآن افتحي المفتوح. ممتازة. يلا دعاء. أنا ببقى سعيدة لما لا حد يتقدم يا بنات في القراءة أو بيراعي. حاضر ها خلي نجيب البنات الصغيرين. يلا قولي. ممتازة. حص خلي بالكم من الصوت يا بنات فيها جريان فبتقول لك خدي راحتك في قراءة الصوت عشان تجيب بعد كده مخرج الحاء. حص حصى حص حصى لان وقت الرخاوه في الصوت وقت الرخاوه في الصوت زمانها بيديكي فرصه تجيبي بعد كده المخرج براحتك للصوت للحاء فما بتلخبطوش على بعض. حص حصى حص حصى حص حصى حص حصى حصى حص حصى. شوفي صباعك كده وزق لسانك من ورا. حص حصى حص حصى. حاجة انا جاي اديها لي يا حبيبتي. لا لا لا غلط غلط الكلمة دي صعبة. خطأ خطأ. يلا قوليها تاني. أنا قلت لك افصلي بين الحاء. يا بنات الحاء رقيقة. الحاء رقيقة. الآن حاء. الآن حص حصى. الآن حص حصى. جميلة. قولها لي تاني حاجة نجاة. الآن حص حصى. أحسن. يلا يا صفية. الآن حص حصى. ممتاز. أحسنتي. اللي وراكي يلا. الآن حص حصى. ان شاء الله جيبيها بعد كده افضل. يلا قوليها قوليها. الان حس. مش حس يا بنت، مش حس. حس. حصه حصه حصه حصه حص حص حص. هي صاد وليست سين. يلا قوليها. الان حص حص. ممتازة. اللي جنبك دي تقولها. يلا. الآن حصحص الحصحص. أحسنتي. يلا. الآن حصحص الحصحص. أسماء. الآن حصحص الحصحص. ممتازة. تفصلي بين الحروف يا ولاد. يلا دعاء. الآن حصحص الحصحص. إحنا عايزين نتعود نستعلي بلساننا في حروف الاستعلاء، لان دي بتفرق كتير اننا نتعلم حرف وحرف وخطا. احنا دلوقتي بنتعلم خطا الصاد. ازاي ما بعرفش اجيبه مستعلى بكل فتحه قدامه او كسره؟ ازاي؟ مين هنا يقول لي مكر؟ اتفضل. لا مش حق. انت ابتديتي حق غلط. لا هاتي صاد. الصادين صاد مش مستعلى. ايوه بصي يا بنات اسمها نصفين. حص حص حص حص حص حص. نصفين الكلمه نصفين. ها قوليها تاني. مش حا يا بنتي مش حا. اه طيب اتفضلي. ممتازه. يلا امان. ممتازة. فتحية. الآن حصحص الحصحص. زقيني بلسانك كده بإيدك صباعي في الصوت أكتر. هو ده اللي أنا عايزة أعمله. في الصوت في الصوت في الصوت أكتر. لا لا مش أنت بتطبطبي عليها يا حبيبتي. زقي كده زقي لفوق. طيب يطلع لفوق يا فتحية. ما تتخانقي ما تخنقيش عليا لو اتخنقتي. إن شاء الله تخنقي بعد الشر عليك. يلا حبيبتي. الآن حصحص. شوف ايوه زقت شويه، لكن لو اكتر كمان وخنقت يعني قفلت دي كده هتبقى احسن. حد يقولها لي هنا. يلا هدى. يلا جميله. ما تقعدوها على كرسي يا بنات جنبكم. ما تكونش كرسي الهدى. هي عايزه كده. طيب اتفضل. الان افتحي الهمزه. احسنتي. استخلوا في الحاء واطلعوا في الصال. حاص حاص حاص حاص حاص حاص حاص وليست حصحص. يلا يا شيماء. شيماء افتحي بإلقاء المد القوة. شيماء لا لا مفيش فرق بين الحاء والصاد. أنا عايزة واحدة مستفل وواحدة مستعلى. أيوه لازم أشعر في واحد مستفل وواحد مستعلى. يلا الجماعة اللي ورا حد منهم يقرأ لي. اتفضلي. لا مش افتحي فوق. بارك الله فيك. يلا يا امل يا امل يا امل. بارك الله فيك روحيه اللي بتتكلمي كنت من البدايه. ماشي يا روحيه. يلا اتفضلي. فروحيه انتوا مستمعين يا بنات؟ مستمعين يا حبايبي ولا ايه؟ لا هنظبط لها صحصصه دي ان شاء الله. اتفضلي حبيبتي. لا لا مش حاء. شايفين كلمه في الصاد يا بنات مع حاء ازاي بتبقى صعبه علينا شويه؟ احسنتي احسنتي افصلوها. طيب الدكتوره اتفضلي. لا لا انت قولي حاس. نفس المشكله. انت بتقرأها سين وليست صاد لعدم وجود الاستعلاء في حرف الصاد. هي دي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها يا بنات. الاستعلاء احنا حرف الصاد لا نستعلي بيه. عشان كده بقول حص حص حص حص حص حص بقى سين وليست صاد. اقرأي. الآن. لا انت بتفهمي. الآن الآن الآن حص حص. ممتاز. البنت الصغيرة دي يلا. الآن حص حص. ان شاء الله عليك. ولا انت ابدع من ايمان مامتك. ابدع من مامتك فعلا. يلا مين تاني؟ البنت الصغننه اتفضلي. الآن حصحص يا بنات كلكم بتقراوها سين ليه؟ اقراها لي. الآن حفص. لا انت بتعملي حفص غلط. خلي بالكم يا بنات هي بتعمل ايه؟ جابت حفص غلط. عملت ايش في الصف؟ خطا ولا حفص؟ حفص حفص حفص حفص مش حفص حفص. بقي مفروض كده حفص حفص حفص. بصي بتقولي الخطا يا بنات يجي فين؟ هي وهي بتقرا تقول حاص حاص. شايفه ده غلط. فريدي بقك خالص قولي حاص حاص حاص حاص حاص حاص حاص حاص حاص حاص حاص حاص حاص حاص حاص حاص. اصطلاحا ارتفاع اقصى اللسان الى الحنك الاعلى كما في حرف الصاد. طيب والضمه لما كان كده دلوقتي ولو كان مكسور زي كلمه ايه في القران في الصاد؟ اهدينا. هي دي برضه من اللحن الجلي في الفاتحه. البعض يقراها اهدينا، البعض يقراها اهدينا، واحنا بنقراها الصراط بالسين ولا بالصاد؟ صاد. طيب نعم احيانا بالسين، لا دي حاجه ثانيه. فاحنا بنقراها لحفص يا بنات، بنقراها ازاي؟ اهدينا الصراط ازاي؟ اهدينا الصراط المستقيم. انت عارفين في الفاتحه دي كم خطا بنقع فيه؟ شوفي فيها اهدينا الصراط، احنا بنقراها ازاي؟ اهدينا الصراط المستقيم. خطا لحن جلي، لأن بنحول حرف الطاء في الفاتحة إلى حرف تاء. أفكركم كده وإحنا بنقرأ اهدينا الصراط، اهدينا الصراط طل طل طل طل وليس التل، طل صراط طل وليست صراط تل، عشان تميزوا بين الاثنين. قولوها كده اهدينا الصراط بقى. اهدينا الصراط ممتاز. جبتونا اهدينا الصراط والصراط وال، كأنك بتقولي طل طل نظر. اهدينا الصراط والمستقيم. اهدينا الصراط والمستقيم. والعكس بقى واحنا بنقرأها خلاص نقول اهدينا الصراط المستقيم. بتقول لك المص، يعني جيب السين صاد والصاد، يبقى حروفها خصة. قلنا الخائي والصادي، وقلنا اللي هو المكسور زي اهدينا الصي، لكن برضو في حرف الصاد، لان هنقول في حروف مستعلاه مطبقه يظهر اثر الكسر فيه ضعيف. لما تيجي للصاد المكسوره المطبقه يظهر اثر الكسر فيها ضعيف. ما تقوليش الصراط الص، لا لا، بتعملي الاول الاطباق وبعدين هاتي تجيبي كسره الصاد. الصراط المستقيم. الصراط المستقيم. تعالوا الحرف الثالث اللي هو حرف ايه يا بنات؟ الضاد. الضاد ده مشكله شديده، عشان احنا لغه الايه؟ لغه الضاد. يعني وانت برضه نتيجه ان انت لما تيجي تقراي الضاد اصلا ما بتجيبهاش من مخرجها. اصلا لما تيجي تقراي الضاد، شوفي الضاد، حرف الضاد. اسمعي صوته منين؟ لو سمعتي صوت الضاد وانت بتقرايها من قدام اعرفي ان قراءتك ليها غلط. اسمعي صوتها من ورا فوق. ضا في الصباحين. ضا ضرب ضرب وليس ضرب. شايفين الفرق بين الاثنين؟ صوت في الضاد الاولى، الثانيه ايه؟ من قدام، دي بتاعت الدال وليست بتاعت الضاد. بتاعت الضاد اهي حافة اللسان مع ما يحاذيها من ايه؟ من الاضراس الايه؟ العليا. يبقى بصي حافة اللسان اهي جنبه كده، ارفعي فوق كانك شايل حاجه لفوق كده، وقولي ضا ضا ضا. وما تنحويش لسان، ما تقوليش ضا، ما تقوليش ضا، قولي افردي لسانك وقولي ضا. ضرب ضرب ضرب ضرب إبريبة إبريبة إب إب إب إب الوحي لسانك وهتيق بطي منها إبريبة إبريبة بسيطة كانت إزاي إبريبة إبريبة قوليها كده لا يا حبيبتي انت جبتها دال يعني دال يعني متغذية بصراحة دال دال يعني يا بنت يا بنت يا مش ايد هي اب طبعا هي دي انت بتقرأيها بتقولي اد اد اد اد اد اد دي دال لكن اد دي ضاد اب ريبة عد على لسانك هنا قولي اب ريبة عد على لسانك شوية قولي اب ريبة قوليها تاني اب وفوق اكتر احسنتي فوق اكتر ايه هتقول فوق اكتر يا بنات ده انا حاسه مستعلى ايه العين مستعلى ايه غريبه لانه مستعلى ايه مستعلى الصوت تلاقيه فوق ايه غريبه حد يقولها لي غلط قصدي حد يقولها مصيبه مين يقولها ايه غريبه يلا ها يلا حد قوليها اللي جنبها ضعيفة ايو ايو شايفة لساني راح فين يا بنات اتحرك كده لساني اتحرك كده وراح عند الايه فوق ايو وبعدين عملت استعلاء ايو قريبة ايو قريبة ذوقي لسانك كده قولي ايو قريبة ايو قريبة انا قلت بالدال لسانك يا بنتي بالله عليكي ده دي دقنك انا بقول لها الفاعل لسانك كده راح ترفع دقنها كده ده لساني يا ولاد باخر حاجه دي لسانك طيب قوليها يا بنتي ام ام ام شوف بعض لساني ازاي بقول ام ريبة طيب احسنتي مين يقولها مظبوطه اتفضلي يلا مظبوطه قوي طيب احسنتي ام شوفي شايفه الصوت يا بنات ام ام ام فوق فوق ام ريبة مين يا هتهالي يا ايمان الراء برضه عندك غلط يا ايمان الراء ما بتفيد انت صح لكن ايمان اللي قدامك دي لسه بنقولها عندها مرض الكسره يعني قوليها تاني بالكسر صح يا بنتي يا بنتي مش ريب الراء المفتوحه راء الراء المكسوره ري تبقى ايه ريب ريب ايه ريب ده تعاد كل حب ايه ريب قولها لي تاني لوحدي ري ري ريد قولي لي ريري طب اشمعنى ريري بكده صح يا بنتي هات الراء بتاعت اب ريد زي ريري كده ري ري اب ري اب ريد مين يقولها لي صحيحه يلا صفية قولي لي الراء وحشه يلا لاحظت بقى ريد ريبة إب ريبة ريبة اللي بعدها يلا علي صوتك في الضاد لا مش إب إب فوق سبحانك إب ما يعني خلي بالكم الحرف الضاد صعب يا بنات عايز حصص أظبطه عايزين حصص نظبط حرف الضاد يلا يا أمل لا برضو مش حلوة يا أمل دي ضاء دي دال وليس الضاد حرك لسانك شمال واطلعني فوق ايه ايه كانه ماشي كده كانه ماشي كده ايه ريبة طيب واخدينها مش شايفين حركة اللسان يا بنات خدي لسانك دخليه شمال ودخليه شمال من جوه من جوه ودخليه لجوه قوي قوي قوي ايه ريبة صوتكم بقى احسن صوتكم بقى احسن ها احسنت علا لا انت من اول همزه ما كسرتيش الهمزه قولي الراء رقيق اب يا بنت اب اي اي اي اب شوفي اب اب اب بنزل في الهمزه واطلع في الضاد انت بتقولي ايه اب بتقولي في الهمزه عندك غلط قوليها هاتي الضاد اكتر قولي يا هند قولي اللي بعدها ايه ده مين اللي بيلعب البنات الاطفال مين الحد بيلعب من الكبار بيلعبهم اتخضت ماشي يا عم. يلا ايمان قولي ايمان اللي ورا ورغده قولي لي اضرب. يلا واللي بعدك رغده. لا ده غلط. اض يا بنتي اض زي ما قريتها ايمان. اللي بعدها ايوه لا اض اض اض لازم تحس لسانك اتعض عليه. اض اض اض اض اض قريبه. شوفي الصوت جاي ازاي لما وضيت لسانك. يلا يا امان ممتازه يا وفاء. يلا يا سلمى احسن. الورق لا دي دعاء دي دام دعاء. اض يا دعاء اض اض اض. طيب اللي قدام بنات صغننين دول. طيب ممتازه اللي جنبها احسن. وفاء ممتازه ممتازه. حد مين ما يروح حد. طيب لا فين الضاد. لا ما انت قطعت صوت. انت قطعت قلت اض ريب. دي قطعت صوت هي اض ريب اض فيها رخاء والضاد. اض وعلي صوتها عالي صوتها. اض ريب هدى. اللي بعدها هو ليلى. ماشي يب ريب. احسنت. اللي بعدك اه لا تقرأي على غلط. دي تاني. اض يا بنتي اض اض اض اض يا بنات مش عارفين نقول اض. احسنتي. بعدها هذا ممتازه. اللي بعدها اللي وراها ممتازه. اللي جنبها اض اض اض غريبه. البنت اللي ورا دي جميله يا اختي جميله والله ممتازه. انتوا قاعدين تلعبوا الاطفال يا ولاد ولا بتتابعوا الله يهديك. ها ليها. لا فين الضاد يا بنتي؟ ادي قوه للضاد واوعى تستعلي لسانك. ده احنا بندي درس كده على استعلاء اللسان يا بنتي. اض سمعني صوت. ارفع صوتك على الحرف. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن الضاد. طب تعالوا نجيب الضاد المفتوح. احنا بنقولنا احنا جبنا الضاد كنا على الارض دي. طيب بس هنمشي على الضاد. هنجيب الاول الضاد المفتوحه. تعالوا نجيب ضاد مفتوحه. ولا الضالين ولا الضالين. واحنا بنقرا ولا الضالين ازاي تجيبي كلمه ولا ولا ولا. شو لساني راح فين؟ وفوق. ولا الضالين. يلا يا هدى. يلا يا هدى حمد. والضاد المضمون يلا حد تاني احسن يجيبها لي. جنبها حنان اللي ورا دي. لا ده تكلم مش ماغ. ده فلفل يا بنتي. ولا ولا ولا ولا يا بنات. ولا ولا ولا ولا ولا. طيب هات البنات الم... ايوه قولي لي ايوه هنا ماشي. ولا ضليل. لا ما تعملوش سكت عليها هي مش سكت بدون تكلف يا حبيبي. يعني انا عايزه ايمان ان انت تخلي في حروفها بساطه سلاسه مع حاجه شهر. ايوه من كاس. يلا منى. ماشي. يلا يا صافي. بقى الضاد وحشه يا صاحبي. ولا الضاد وحشه يا صاحبي. هاتي الضاد مستعلاء. ولا ولا دعاء. سلوى سناء ولا سناء. يلا حلو. لا بتغلطي نفس الخطأ. قلقلة الغين يا بنتي. المغضوب اتقلقلت المغ يا بنات ما نقولش في سوره الفتح المغضوب قلقلت الغين غير صحيحه غير المغضوب عليه دي ساكنه يلا حبيبتي ايوه ولا الضاء شوفي ولا الضاء ضاء ضاء ولا الضاء ولا الضاء شايف الصدى ولا الضاء ضاء ضاء اسمعي حس الصدى هنا ضاء ولا الضالين ولا لما تشوفي في كتب الاستعلاء اللي هو اللي عايزه اسمع قراءتك يا بنتي اه اطلعي تاني آه لما تيجي تشوفي اه ها اه قولي غير مغلوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيك يلا جميل واحنا بنتكلم يا بنات على حرف الضاد ده انت بتتكلمي عن حرف مستعلى مطبق من اخطاء الحرف المستعلى المطلق زي الضاد ده ان تلاقي صداه كله خرج بره ولا ضا ضا شوف الصدى بره ازاي لا لا بقول لك العلماء ايه بقول لك انه الحرف المستعلى المطلق صداه بيمن البق جوه البق ولا ضا جوه ولا ضالين حرف ضاد بعد ما حرف ضاد مفتوح زي ايه ضرب الله مثلا طيب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه وله اضعافا طب ايه رايكم قولوا الان والله من يقبض ويبس فيها كمان استعلاءات يلا منها قوليها بس انت حروف ضعيفه يلا هتقوليها بقوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اكسري ومدي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ممتاز أحسنت مين يقرأها كده زي البنت الجميلة دي يلا نادي أو تغلطي عشان دي بقى يعني اللي عايزة دي الصغننة دي خلي بالك في تقييم الحروف الرقيقة لا تفكر من ذا الذي يقرض الله أحسنتي مين يقول يا بنات مين ها ها مين عايز يقول انا طيب ماشي ما قرأتش طب ليه وبعينيها لا انت بقى عايزه اقول لكم حاجه في خطا مندي يا بنات الغنه قلتي من تحت من تحطها صوتها ايه انتوا بقى قولي لي الاخطاء اللي انا اللي انتوا اتعلمتوها مني هي اخطات في ايه دلوقتي الغنه وسعه المخرج بتاعها وهي بتقرا وجابت صوت من تحت شوفي النون من ادي النون هي جابتها من صوتها من تحت قالت من تحت كده فهتيجي بنت في مخرجها وتجاء المخرج الذي يقرض الله قرضا حسنا حسنا حسنا ايوه احسن فيضاعفه له اضعافا كثيره برضو الكسر ضعيف اضعافا كثيره والله يقرض ويبسط وإليه ترجع يلا معمر أنت الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له قرآن يا بنات، تقرأ قرآن ما شاء الله فاتح. فيا رب إن شاء الله كده كل الرجالة اللي عندي ربنا يكرم كل بناتي الرجالة إليه سابقوا يا رب كده بصدق كده يرزقني كده يعني كم عشرات كده منهم. يلا يا نورهان قول يا نورهان. حاضر بس كانت يلا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هي جميلة بس ايه الخطأ يا بنات؟ هي قوله احمد عايزين نظبط الخيشوم. مين تاني يقرأ الآية دي يا بنات؟ يلا اتفضلي. من ذا الذي خليك من الكسر يا حبيبتي. يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له تعالي تعالي رايحه فين ده انا هخليك تقرايها. احسنت يلا اقراي نفس الايات. يلا جميلة ما شاء الله يلا براءة اتفضل اتفضل يلا يا بنتي. ها ايوه ذا الذي يقرض الكسر يا بنات الكسر الكسر الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بس خلي بالك من حروف الاستعلاء برضه مستعار نقص. يبقى حرف الضاد يا بنات خلي بالك من حرف الضاد ده حرف يعني بالنسبه لنا شديد علينا جدا. الضاد المفتوحه ولا الضاد المضمومه ولا الضاد المكسوره ايا كانت هذه الضاد لازم ابين انها ضاد. ما ينفعش مثلا اجيب كلمه فيها ضاد مكسوره زي كلمه ايه؟ ها؟ ها؟ تقول بيدك ضغطا ضغطا ازاي تقراي هذه الكلمه؟ ازاي تقراي الايه دي؟ من يقراها لي؟ قوليها. تضرب شوفي تضرب به ولا تحت ايوه إنا وجدناه صابرا. شايفين ربنا بيثني على أهل الصبر ازاي يا بنات؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ما أجمل الصبر، صبر على التعلم، صبر على بلاء الزمن، صبر على يعني أي بلاء في الدنيا. ما أجمل الصبر كده أن يثني عليك رب العالمين من فوق عرشه، أن يثني عليك ربي من فوق عرشه ربنا سبحانه وتعالى يثني عليك على أهل الصبر كده. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. اللهم ارزقنا أن نكون عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم الذي يتسلط علينا في السراء وفي الضراء. فإذا كنا في السراء نسينا النعم ونسينا المنعم، تذكرنا النعم ونسينا المنعم، وإذا كنا في الضراء انشغلنا بهذا البلاء. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا من فوق عرشه من فوق سبع سماواته، أن ينظر إلينا ونحن في السراء من الشاكرين. وفي الضراء من الصابرين. نرجع تاني لحروفنا، نرجع تاني لحروفنا. عايزه اقول لكم يا بنات ان اجمل شيء في الدنيا واعظم نعمه ربنا سبحانه وتعالى انعم بها علينا هذا المنهج القران. لو اوتيت خير الدنيا والاخره لن يكون مثلما تعطي حبك لكتاب الله عز وجل. علشان كده هو سبحان الله اعظم بلسم للجراح البنات، لا اقول اعظم بلسم يشفي جراح الجراح القران. سفنجه تمتص بيها الانسان الالام، كل الالام كده. كل ما تقرا القران تمتص الامك، تمتص احزانك، ولا تذكري الا الله عز وجل. وكل ما يكون انشغالك اكثر بالقران كل ما تكوني، ولذلك لا يوجد طريق يبحث الانسان فيه عن السعاده. كل طرق السعاده الدنيويه بتنتهي الى ايه؟ زوال. ولا طريق من طرق السعاده الدنيويه يستمر ابدا يا بناتي، ابدا. مفيش طريق، بحثي كده عن طريق ده عنده كذا كذا كذا وفي النهايه ما يبقاش عنده. ده ما اعرفش ايه ولاده ايه، ولا اولاده كبروا، او اولاده هاجروا، او اولاده توفاهم الله. يعني كل المساله ايه؟ الباقي من؟ وادعو سبحانه رب سبحانه وتعالى. لذلك اعملي لهذا اليوم الذي تخرجي فيه من الدار الدنيا الفضل الكيس اللي ينشغل بكتاب الله عز وجل، وأن لا يجعل له سلوى في الدنيا إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. وأن يعلم أن الانشغال بكتاب الله عز وجل غنى، غنى. سألهم عايز الأغني؟ عايز الدنيا ولا عايز الآخرة؟ لو عايز الدنيا عليك بكتاب الله، لو عايز الآخرة عليك بكتاب الله. فاللهم ارزقني وإياكم حفظهم والعمل به والاجتهاد فيه والمجاهدة فيه، وارفعني وإياكم به، واجعلني وإياكم من أهل القرآن بحق، مش أهل القرآن اللي بياخدوه علشان يبقى الدنيا. اللي بياخد القرآن الدنيا لا ينتفع بكتاب الله عز وجل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وعزنا بكتابك وارفعنا بكتابك وفهمنا كتابك، وارزقنا فيه فهما وعلما وعملا، وارزقنا بالقرآن فهما وعلما وعملا. وأقول يا أهل القرآن، القرآن عمل. صاحبة القرآن لها صفات معينة، صاحبة القرآن لها صفات معينة: صابرة، شاكرة، حامدة، مؤدبة مع الله عز وجل، مؤدبة مع الخلق، عندها حياء. لو وجدت نفسك ما عندكيش حياء اعلمي أنك لست مع القرآن. لو إنسان وجد نفسه مش حي يعرف أنه ما تعلمش القرآن، هو تعلم حروف مش ده اللي بينجيكي أبدا. اللي بينجيكي أنك تتعلم القرآن قولا وفعلا وعمل، حروف ومعاني، فكر وتذكر. اللهم ارزقني واياكم ادب، تبقى ماشيه كده على الارض كده، او تبقى ماشيه في مكان، او تجلسي في مكان من غير ما اعرف ان انت معاكي القران. يقول البنت دي في ايه يا بناتي؟ عندكم ايه؟ بنتك دي يا حبيبتي؟ طب ما ينفعش، في تقفيل بس مباشر يا بنتي. الاطفال لو سمحتوا باصواتهم دي وتحت ساعه البث المباشر من فضلكم. يبقى لما تيجي تعرفي ان انت بقيت من أهل القرآن، خلقك، حيائك، معاملاتك، صدقك، أمانتك، غض طرفك، حسن معاشرتك، أنت إذن تكوني من أهل القرآن لو كنت كده. لكن لو كنت من أهل القرآن لكنك غير صادق، غير صابرة، غير شاكرة، معاشرتك سيئة، نسأل الله لنا عفو العافية، يبقى مش من أهل القرآن. أنت خدت القرآن حروف بس، خدت القرآن للدنيا. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم خلق القرآن. في هنا صوت، مين البنت اللي هنا دي؟ لا، في أطفال. فعلشان كده بقول لكم اللهم علمنا يا بنات. لما تيجي نهتم بالقرآن احنا قاعدين نراجع مع بعض الحروف وقاعدين نظبط الضاد والطاء، جميل رائع ان نظبط الحروف، لكن يا رب نظبط معها اخلاقنا. يا رب ترزقني وإياكم نظبط معها اخلاقنا، لأن لما الواحد بيغيب عنه القرآن شوية، بيبقى عنده ظروف أو بيغيب عنه القرآن قليلا، بيحس إن وتر ماله وأهله كل شيء. لما تحس إن أنت بعدت شوية عن القرآن وجات لك كده اللي هو الدنيا، بتحس إن أنت فعلا فعلا فقدتي كل شيء، كل شيء. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن بحق. اللهم ارزقني وإياكم من القرآن بحق الذي قالت فيه السيدة عائشة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه؟ كان إيه؟ كانت أجملت وفصلت ووضحت كان خلق القرآن. لو حدثتي عن الصدق تجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق، لو حدثتي عن الأمانة تجدي الرسول صلى الله عليه وسلم الأمين. لكن ما تقوليش ان انت حافظ سورة البقرة وانت بتشتمي اهل بيتك وبتقاطع اهل بيتك وبتضربي اهل بيتك وبتعملي، ما تقوليش ان انت حافظ سورة البقرة وانت قاعدة سبحان الله تسيئي معاملة من معك. ما تقوليش ان انا حافظة كذا من القرآن وانت مش عارفة الأمانة ولا مش عارفة الصدق والمعاملة ولا مش عارفة الإخلاص مع الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق، وارزقني وإياكم الثبات. القرآن يثبتنا، القرآن في موضع الضعف يثبتنا، فاللهم ارزقني وإياكم الثبات في الأمر، وارزقني وإياكم العزيمة على الرشد، وارزقني وإياكم شكر نعمتك، وارزقني وإياكم حسن عبادتك، وارزقني وإياكم بالقرآن قلبا سليما. يعني ما تقوليش بقى أنت من أهل القرآن والقلب والعياذ ولا أسود في قلوب سودة، مش كده؟ سودة سودة يعني سودة. فاللهم لا تجعلنا منهم. تجد الإنسان سبحان حاقد على ده وحاقد على ده وقاعد حياته كلها حقد وضغينة وبغض وكذا. أقول يا صاحبة القرآن ماذا صنع القرآن في قلبك؟ يا أهل القرآن ماذا صنع القرآن في مجالسكم؟ مجالس القرآن ما تيجي تبص تلاقي كده شوية قاعدين كده وقاعدين هو أهل القرآن وقاعدين يقولوا مش عارفة يخوضوا في هذا وفي هذه وهذه وهذه. أقول يا صاحبة القرآن اللهم ارزقني وإياكم قلوب الاستعلاء. نعم اصطفينا من عبادنا، اصطفيت عشان نحط في قلبك القرآن. ومنهم ايه؟ ده انا بقول لك بقى تكون نجعلنا ممن امين يا رب العالمين. فاللهم ارزقني. هو كده درس في البداية في اول يوم كده ان شاء الله بعد في الايام المقبلة اللي جاي لنا حتى نحيي القلوب بالقرآن، ناخد القرآن بجد مش مجرد انا هتسلى، لا انا هاخده معايشة منهج حياة سلوكا معاملة حب، حب للقرآن. لو حبيت القرآن هتطيب حياتك والله، لو حبيت القرآن بصدق تجد حياتك هتطيب حياتك. لكن لو خدت القرآن مجرد ان تلاقي بيه وقت فراغك لا، ما بيبقاش الانسان سعيد ابدا. السعادة الحقيقية ان يؤخذ القرآن منهجا من الحياة. اللهم ارزقني واياكم ان يكون القرآن لنا منهجا من حياتنا، كل رفيق وأنيس وبليس ومربي ومعلم لنا يا رب العالمين. نرجع تاني للحروف بتاني، خلاص كده هنستكفي بهذا القدر إن شاء الله بإذن الله. وهنقف عند ما زلنا في حروف الاستعلاء، ما زلنا لا الأخت اللي بتسأل في السؤال اللي هي في الغرفة حبيبتي، أما يكون الإنسان في هذا السؤال أنا بقول لك في أي شيء في زيادة في الدين ايا كان هذا الشيء، ايا كان ذلك الشيء، في حاجه يا امانه. طب يعني ده في المراجعه لما يكون الاخت بتسال كيف اثبت على الدين في اي شيء قرب عملتها لله عز وجل، اي قرب عملتها لله عز وجل، وبعدين بعد كده لسه قاعده مش ثابت عليها اقول لك الايمان ضعيف. لكن الانسان لما بيعمل قرب من الله عز وجل ويجتهد في الثبات عليها، اي قربة من الله عز وجل بيعملها يسال ربي سبحانه وتعالى الثبات في الامر ويحب ويثبت عليها ويسال ربي الثبات. زي ما قلت لكم كل ما ازداد الايمان في القلوب كل ما ازداد الثبات، كل ما قل الايمان في القلوب كل ما ضاع الثبات. تلاقي الانسان في الطاعه مش ثابت، مش ثابت عمل حاجه او بقى مظهره ولا ولا ولا، وبرده قلبه فيه شيء أقول لها يعني قلبك فيه شيء، أنت بالثبتة، أنت ما عندك استبات في الأمر. أنت عندك اللي بيبقى عمل قربة إلى الله عز وجل ورجع عايز كأنه بيفاصل وعايز يرجع أو كذا، أقول لها أنت في قلبك الدنيا ولم تكن في قلبك الآخرة. القلب الآخرة يجب أي قربة بيعملها الله عز وجل عز اللي أعنى عليها الله سبحانه وتعالى، فبيسأل ربي أن يثبته ويزيده. لكن اللي لسه بتعمل قربة وتقول أثبت على القربة دي إزاي، أقول لها يا بنتي انظري في إيمانك في قلبك، والإيمان يزيد بالطاعة، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طول ما أنت قاعدة شايفة بعض الناس يا جماعة لما بيبقوا في حياتهم دايما بيبقوا شايفين على نفسهم، انشغالهم بالنفس بزينة النفس ومنظر العين ومنظر الشكل، أقول لها مش هتزيد طول ما انت شايفه نفسك اكتر مش هتزيدي، لكن شوفي ايمانك وشوفي عملك الصالح، هيطفي عليك ربي جمالا، هيطفي جمال عليكي بطاعته. اللي عايزه تتزين لله عز وجل تتزين بالطاعه، مش بال ولا من غير ما اتكلم ولا افسر لكم، صدقوني يا بنات. نعم انتوا فاهمين بالاشاره ولا جيبوا الاشاره تفهموا، لكن صدقوني يا بنات الزينه الحقيقيه انك تيجي تبقى تجدي نفسك بتتزيني لله عز وجل بزينه الطاعه، بزينه الطاعه هتطفي عليك بهاء، الطاعه تطفي عليك بهاء وقارا. اللهم ارزقني واياكم نور الطاعه، ان تجدي نفسك سبحان الله في نور الطاعه وانت من غير حول منك ولا قوه، بس التزمي واقتربي واسجدي وسجودي واقتربي. واحده بتسال تقول حرف الصاد المضموم ياتي سينا معايا مش عارفه اقراه صح ازاي، اقول لها نقول لها ايه يا بنات بقى؟ حرف الصاد المضموم ياتي سين، يعني تعالى الصاد المضموم زي ايه؟ يبصر صو، في فرق بين صرو صرو صرو صو صو بين صو، في فرق بين الصاد وانت مستعلى اقصاكي مضمومه صو صو صو صو، لكن هي بتقراها من اصل وسنها عمل كده بتقول صو، لسانها كده لو رفعته من الاخر وقالت صو هيجي صح. الاخت اللي بتسال في المسجد عشان اظبط لها معايا، هي في المسجد هنا انت حبيبتي؟ طب يلا قولي، طب ما انت جبتها جميله اهي، قولي كده حاجه تانية فيها صاد مضمون. أه؟ واذا صرفت ابصر، واذا صرفت لا ما تستعجليش عليا، واذا صو احسنت، انت اتم الحرف اتميها جهتي صاد مضمومه، قولي صرفت وعلي صوتك على الصوت، ما تبالغيش ما تقولي صرفت، قولي صرفت صرفت، وخلي الصوت فوق صرفت، اتم حاجه بالصاد المضمومه. يا فاطمه ام سفيان، فين سفيان يا فاطمه؟ ما شاء الله، اللهم اهديك يا سفيان، اللهم اهدي كل بنات المسجد الاطفال واصلح حالهم والنساء والكبار وكلكم وكلنا يعني، وانا اولت طبعا يعني. يلا يا بنتي اقرايها، هاتي لي ايه بالصاد المضمون. ايوه احسنت يا فاطمه، يلا يا بقى يلا يا هاله هاله طب، يلا حبيبتي لا اكتر يا هاله، صو صو صو، خلي انا قلت لكم يا بنات خلوا الصدى جوه، خلوا الصدى جوه، صو صو غير صو، شوف الصو طالع الصدى بره ازاي، لكن صو شايفه شايفه الصدى فين؟ صو. يلا ما انت عارفه لو كنت البتاع ده كان شويه فين كانت هتبقى الحل اكتر شويه، يبقى تعيط بيها. احسنتم، مين يجيب لي صاد مضمومه؟ يلا هاجر امال، في ايه يا امال يا حبيبتي؟ تتكلم، لا ما تقوليش امثله وانا قاعده في الدرس عشان ما يصحش. والذين كذبوا بآياتنا، افتحي يا بنتي بآياتنا صم، ايوه صم صم صم وبكم في الظلمات من يشاء الله من يشاء الله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أحسنت يا بارك الله فيكم جميعا، أسأل ربي أن يختم لي ولكم بالصالحات آجالنا وأن يرزقنا عملا متقبلا صالحا. البنات دول كبار قوي لازم يقعدوا يسمعوا يتعلموا، اللي بيجروا دول الاثنين وبيلعبوا وقت الدرس فين والدتهم لازم تعلموا أثناء الدرس يجلسوا حبايبي عشان ما يفوتوش النظر، عشان نحبكم وتبقوا كده بلد جمال تبقى اهل قران من فضلكم. دي فين معلمتكم؟ معاكي يا هند؟ اول يوم شكلهم اول يوم بقى، وانت يا هند مش خدي بالك منهم يا حبيبه قلبي، وانت معلمتهم بقى المعلمه الكبيره بتاعت كل الاطفال المسجد، الله يعينك يا هند، في رقبتك بلاش يعني قصد شديد جدا، كفايه عليك رحمه، ربنا يسعدك. فين رحمة يا بنات؟ نامت يا حبيبي القلب. ما شاء الله ما شاء الله حقيقة البنات. عارفين رحمة يا بنات؟ ما لها صوت صح؟ بقت بسيطة جدا انتهى الحنية. جزاكم الله خيرا كثيرا، وأسأل ربي أن يعلمني ويعلمكم وارزقني وإياكم علما نافعا، ارزقني وإياكم القرآن يرزقني. كل درس كده اديكوا دقيقتين بس كده ترقق القلوب، علشان احنا محتاجين صدى يزال على قلوبنا، عشان الصدى يزال من على قلوبنا ونبقى بجد اهل القران، يبقى سماتنا وخلقنا. اما نروح اي مسجد يقول لي شوف البنت دي، شايفين خلقها قران، شايف البنت دي سلوكها قران، مش تبقى ماشيه في الطريق بتاعه القران وقاعده تضرب الطوب في الارض وقاعده تضحك مع صاحبتها اللي ماشيه معاها صوتها قد كده. ما ينفعش. ها ما ينفعش يا بنات القران كده. بنات القرآن لهم سمات تتصف بيهم، لهم صفات يعني مختلفة كده، يعني نميز أهل القرآن بصفاتهم وسلوكهم كده. يقول لك لا ما أقدرش أعمل كده، أنا من أهل القرآن عشان تعزي اللي معايا. جزاكم الله خيرا. أيوه يا بنتي الأول استعلي وبعدين اكسري، هتقوليها زي كلمة إيه؟ دي غلط كتير جدا. بعض الناس بيجيبوا قضية بيجيبوها ساكنة بيقولوا ياخدوها قضية. ليه؟ لأنها لو أتمت ضمة القاف وقالت قضية قضية قضية قضية. عايزة أقول لكم إن في بنات كانت بتختم تاخد الإجازة وكانت ما زالت بتقرأ قضية، تقول قضية قضية قضية. عايزة أسمع البنات اللي جاية زيك بقى. عايزة قضية. يلا قضية. ممتازة. يلا قضية. انت سكنتيها قضية. قومي بقى قولي قضية. قوليها يا ده قضية. قوليها يا بنتي. حد منكم يلا يا ام عمر. قضية. لا قضية. قضية. فتحية. قضية. لا قوليها تاني فتحية. قضي مخرج الضاد. قضي افصلوا المخارج. قضي قوليها. لا بس اكسر الضاد مش قضي. قضي يا رغدة. اسمك رغدة ولا الورق؟ يلا رغدة. يلا لا انت بتسكنيها يا رغدة. قضي. يلا طيب اللي جنبك. يلا يا ايمان. انا صوتي يا يا ولا يا يا بنتي يا سلوى. سلوى لا انت بتسكنيها عشان انت دايما بتسكنيها، ده اللي بقول عليه غلط. قضية قضية قضية. ريهام غلط. ها اللي وراكي. لا قضي قضي يا اللي ورا. قضي يا افتحي حاجة. يا هدى. لا قضي قضي. خدي لوحدها يا بنات. قضي يا علي صوت الضاد. ايوه احسنتي. اللي بعدها اقول قولي هذا استغفر الله العظيم سبحانه وتعالى اشهد لا اله الا الله.